إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يستلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عزة إسماعيل. التعطيرة، ذلك الاسم الذي يجمع بين القدم والحداثة، فهو قديم جديد. قديم لأن فكرته متأصلة في الإنشاد الديني، وحديث لأن هذا الاسم لم يكن معروفا من قبل، وقد اكتسب هذا الاسم معناه من مادته التي ينشدها هؤلاء الشبان، فهي مادة تعطر كل مكان كما تعطر الأسماع، فهي بحق تعطيرة سماعية فنية. دكتور أحمد عبد الله، قائد فرقة التعطيرة، برحب بحضرتك وكل سنة حضرتك بخير. وأنت بصحة وسلامة، كل سنة وأنتم طيبين. فرقة التعطيرة من اسمها، نعم، تعطيرة. تكوين هذه الفرقة والأصوات التي تحتوي عليها وتبني حضرتك لهذه الأصوات داخل هذه الفرقة وسبب الاستقرار على هذه التسمية واسم التعطيرة، هل بيعود إلى الانتقاء الأصوات اللي موجودة أم طبيعة المادة المقدمة من خلال هذه الفرقة؟ هو فعلا أنت قريبة من الإجابة. هو إحنا عندنا في التوشيح توشيح اسمه التعطيرة النبوية، فهم كانوا قريبين ان هو المدح. يعني انت عارف الانشاد الديني ما بين حاجتين ليس لهم ثالث، الدعاء لله ومدح في الرسول. لكن في الانشاد الديني انهم احنا بننتقل الاكاديمي اكتر من الشعبي، فهنا انبثق التعطيرة ان احنا نقدر الحاجات المفقودة عندنا في الفرقة انها ممكن تتقال، مثل قصص الضب والغزالة واليهودي الاثر، يعني قصص كبيرة جدا زي. فعلاوة على اكتر ودي اميز، ان المجموعة كلها اصوات مبدعة، اصوات رائعة وهنفتقدها. تصوري يعني 15 صوت فرقة الإرشاد الديني من سنة او اكتر، قابلنا على نفسنا ان احنا لما وجدت في شباب كتير مقبل على الانشاد والابتهال، ففتحت زي فصل في المكتبة، وبقينا بأوامر من الدكتورة إيناس وجهان مرسي إن إحنا ندرب مجموعة من الأصوات دي، وبعدين نعمل لهم اختبار، ويستطيع الدخول الفرقة ندخل. اللي حصل إنهم كل الناس كانت متوقعة، من 52 واحد أنا بدربهم كانوا كلهم متوقعين إن 3 أو 4 ينجحوا في اللجنة، خاصة بيجي في اللجنة الأستاذ حلمي بكر ومحمد علي سليمان ورضا رجب والأستاذ عفاف راضي والأستاذ محمد الحلو، يعني شخصيات كبيرة جدا ودكاترة من المعهد، فكله متوقع إن ال 52 دول يتصفوا على 3 أو 4 ماكسيموم 5. فطبعا انا بدرب فيهم وانا واثق من الله، فلما دخلت لجنه بدخل كعضو برضه، فسالوني قلت لهم ال 52 دول اقل حاجه فيهم هيطلع 45 او 40، فقعدوا يضحكوا يعني، قلت لهم صدقوني انا مدربهم وعارفهم. فدخل فعلا الاستاذ محمد علي سليمان والمبكر والمجموعه دي، الاولاني نجح، الثاني ممتاز، الرابع ممتاز، التاسع ممتاز، 15 ممتاز. فلا انت ليك حق، قلت لهم انا اللي مدربهم وانا اللي عارفهم. فوصل من 52 42 ناجحين، 15 ممتاز، 18 جيد جدا، والباقي جيد. فتحطينا في حيره في الانشاد الديني، الناس دي يعني هنوديهم فين؟ فكان الحل منهم ان احنا اخذنا منهم 5، ولكن المجموعه قعدوا شويه، فوجئت ان انا رشحت قياده الفرقه، فوجئت ان الشباب اللي انا احنا عملنا فرقة اسمها التعطيرة، وقعدنا تعبنا لغاية ما جبنا الاسم دوت، ويشرفنا ان انت تكون قائد. فطبعا انا كنت في الوقت ده بعمل سلسبيل النغم للموسيقى العربية والانشاد، يعني كنت بكونها، كنت عامل قبلها انغام الشرق، ولقيتها تبقى متخصصة في الموسيقى العربية، فقلت لا اعمل فرقة تبقى فيها اللونين، اللي يحب يسمع موسيقى عربية أصيلة يسمع، واللي يحب يسمع الإنشاد الديني على أصوله برضه. فكنا نعمل مثلا فصلين، فاصل للموسيقى العربية وفاصل، وأنا كنت ماشي في الحكاية دي، فوجئت بالتعطيرة دي جاية من السماء. وليس غريبا على ابن إمام وخطيب مسجد الكحلاوي الكبير الراحل المبتهل محمد عبد الله، وأول مبتهلين في التلفزيون المصري في افتتاحه خلال فترة الستينيات. بالتأكيد فرقة الإنشاد الديني يعني لعبت الدور الكبير في تواجدك والتصاقك بهذه الأصوات واكتشافك لها، يعني سلسبيل النغم ومن قبلها أنغام الشرق وحاليا التعطيرة. نعود مرة أخرى إلى التعطيرة ونحاول أن نتطرق ونتعرف على هذه الأصوات المميزة والقوية كما وصفتها دكتور أحمد عبد الله في هذه السهرة، من خلال التطرق والتعرف على الأشكال المختلفة لفن الإنشاد الديني في هذه السهرة. ولنتطرق بهذه الأصوات من خلال هذه الأنواع المختلفة لهذا الفن. أكثر الناس فاهمين أن الإنشاد الديني عبارة عن أغنية تراثية صوفية أو أغنية شعبية زي أغاني الكحلاوي. الإنشاد الديني ده جزء منه وليس جزء كمان، اللي هم بيتقال ده أمثال الشيخ ياسين التهامي أو محمد الكحلاوي أو أحمد الكحلاوي، ده جزء وليس جزء كمان. ليه؟ لأن الإنشاد كبير جدا عن كده، يعني يصل فيه السجع والغزل والغناء الإيقاعي، لكن الإنشاد بداية صحيح ابتهال، لكن فيه حاجات كتيرة جدا موجودة. هو الأول هو منبعه حاجتين اتنين، من ناحية الشعرية أو الكلمة، مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء لله، ده من ناحية الكلمة. لكن من ناحية اللحنية فهي الأول بدايتها الابتهال. لو بدأنا بالأستاذ أحمد نافع وهذا الصوت الذي وصفته بالقوي قبل التسجيل، ترى الاختيار يعود إلى حضرتك أم إلى الأستاذ أحمد؟ هو يعني عشان زي على سياق الحديث هنبدأ بأول حاجة في الإنشاد الديني وهو الابتهال. تمام، فنسمع منه ابتهال. يا سيدي يا رسول الله، يا سيد الرسل الكرام، من قلب عبد عاشق تواقي، من قلب عبد عاشق تواقي، قلب عبد عاشق تواقي، لما تبارى المادحون تدعون لنوركم. لما تبارى المادحون لنوركم وخجلت من عجزي مع السباقي وبكت عيوني وقلت يا نفس اهدي الحب لا يخفى عن العشاق والله والعرش العظيم وبيته وبقدسه واللوح والميثاق محمدا حبا به قطوع السماء والأرض كالأوراق. الله أحسنت يا أستاذ أحمد. ولنعود مرة أخرى إلى تكوين والعناصر الأساسية، وثاني لون من الألوان التي سوف نتطرق إليها الآن هو التوشيح. التوشيح الديني، فرق بين الموشح العربي والتوشيح الديني، التوشيح أو التوشح، لكن الموشح ده بيطلق على الموشح العربي أو الطقطوقة اللي بيكون فيها أمانيا نلالي وجانم والحاجات دي يعني، أو الطقطيق العربية يعني. لكن احنا هناخد الجزء الثاني من الإنشاد الديني وهو التوشيح. هنسمع محمد حسين في نسب شريف، يعني من الأصوات الجميلة جدا برضو اللي أنا تبنتها وصممت أنها تدخل، وهو الحمد لله بقى في الإنشاد الديني معانا ومعايا في التعطير، وأساسا هو في كلية الطب وغاوي طبيب. لكن أنا من أول ما شفته الحقيقة لقيت فيه يعني مؤهلات المنشد الشاطر يعني. شوقتنا. حماه مصطفى وكيف لا والعقد فيه المصطفى الهاشمي من جاء بدرا نيرا عطاء وآثرا. أحسنت دكتور محمد حسين. بقى إن شاء الله مستقبلا مهنة الطب لا تقبل يعني أن يكون شريك له طبيعي، يعني كيف استطعت أن تجمع ما بين هذه الموهبة اللي محتاجة أن هي تسقل وما بين مهنة لا تحتاج شريك لها؟ والله هو ده نتاج عن تقصير في الجهتين يعني شوية جيت على شوية وده شوية عشان أقدر أكمل. وعم احنا طبعا ساعدني في كتير ساعدني كتير كان المعاري كان بنوفق مواعيد ان احنا نحضر الكلام ده كله الحمد لله. استاذ احمد، يعني تعرضنا الى فن الابتهال الذي هو اللون الاول من لون الانشاد الديني، ثم تطرقنا الى التوشيح الذي قدمه منذ قليل الفنان محمد حسين او هذا الصوت الشاب، و الفرع الثالث من الانشاد اللي هو التراث الصوفي اللي هم جماعة الزهاد أمثال الأئمة أمام المناوي البرعي والزملكاني والإمام البصيري قبلهم، وفي أئمة لينا احنا برضو من 100 سنة اللي هو الشيخ سلامة الرادي والعزمية عملوا قصائد شعرية، فاعتبر أن الموضوع ده تراث صوفي اللي هم خاصة الزهاد اللي هم الصوفيين. ما الصوفي يعني الزاهد، فأخذنا التراث ده وعملنا منه باع كبير جدا من التراث. فنسمع محمود في قسما بنور المصطفى، دي كلمات الشيخ سلامة الرادي من التراث الجميل الصوفي، وده يعتبر الثالث نوع في الانشاد. قسما بنور المصطفى وجماله لم يخلق الرحمن مثل صفاته. قسما بنور المصطفى وجماله لم يخلق الرحمن مثل صفاته. المسك والكافور من عرق النبي، والورد والياسمين من وجناته. المسك والكافور من عرق النبي، والورد والياسمين من وجناته. قسما بنور المصطفى وجماله لم يخلق الرحمن مثل صفاته. على خد طه شامات وعلامات، صلوا عليه يا مرحبا بالمصطفى وجماله. صلوا عليه على خد طه شامات وعلامات، صلوا عليه. سبحان من خص الجمال بذاته، صلوا عليه. ألا تعلم أن النبي محمدا أهل السماء والأرض في بركاته. ألا تعلم أن النبي محمدا أهل السماء والأرض في بركاته. قسما بنور المصطفى قسما بنور المصطفى. الله أمتعتنا، يعني خلق جوا جديدا من الإنشاد الديني في هذه الصخرة. أو التراث الصوفي يعني جميل فيه لأنه قصصي، واحيانا مدح يتحول لمدح. فمثلا احنا قلنا الوقت كان مدح في الروائي، هنسمعه من اشرف مثلا ودي لي سلامي، بيحكي قصه ازاي الواحد هيروح لسيدنا الرسول ويحكي له يقول له ايه، ويحكي روائي بقى التراث الصوفي روائي غير التراث الصوفي مدحي، هو شكل اخر من الانشاد بالظبط كده. وهنرجع بعد كده للاغنيه الشعبيه، وبعدين القصصيه في القصص اللي هو يحكي، يعني ناخذها درجه درجه يعني حتى لا يختلط الامر على المستمع الكريم. اشرف زيدان من سلسبيل النغم، اسمح لي اقول ان هو في الاصل الانشاد الديني، هم كلهم ولادي تلاميذي من لان انا كبير يعني. لا يعني انا بس ذكرت هذه المعلومه لان الملاحظ ان فرقه التعطيره بتكوينها الحالي والجديد بتضم مجموعة كبيرة من الشباب ذو السن الصغير بالزبط. الملاحظ لكن الأستاذ أشرف أعتقد أنه مثل الأستاذ أحمد نافع الذي بدأنا به السهرة، يعني بالزبط. لديه من الاحترافية والممارسة الأكبر. قلت لك الاختلاف في الموهبة الممارسة، وحكيت لك إزاي في الحفلات اللي هو ما عندوش ممارسة رغم صوته القوي إلا أن من 10 أصوات كان صوتين أو 3 اللي إيه اللي تميزوا التميز، والباقي اللي خايف، اللي خايف من الميكروفون، اللي خايف من الجمهور، اللي يعني هو حافظ فعاوز يقول اللي حافظه مش منتبه لأن في قائد عنده هيقول له يدخل هنا، لا هنا المجموعة اللي هتقول، لا الموسيقى هي اللي هتقول كده يعني. محمود رزق قدم لنا المدح الصوفي بالضبط كده، التراث الصوفي، والكلمة معناها لغة عربية لكن هي بتاعتهم ففهمنها. لكن انا لو قلت مثلا زي ما قلت لك ابرقم بدا او يا آلة ودي والموده شافع وافضل واحكنه، فعاوزين واحد يشرح المعنى، فبعمل اول حاجه بشيل التوشيح، اجيب القصائد اللغه العربيه زي القلبي يعشق، كلام دارج ومعروف يعني، ادخل في الحته دي، ادخل في الاغنيه الشعبيه البسيطه كحب الرسول لاجل النبي ومثلها يعني، زي مثلا زي ودي لي سلامي اللي هيقولها اشرف، دي اغنيه قصصيه للذهاب الى الحج، فبيقول له ودي لي سلامي يا اللي انت رايح وانت اللي عامل، وكلام كلام عادي جدا مفهوم ويصل للقلب وصل. هذا لون الصوفي القصصي الروائي. نعم. سوف يقدمه لنا الاستاذ اشرف زيدان، تفضل. يحرسها ربي ويرعى، اذكرني امامها ودعيلي ودعيلي يا شارب زمزم تذكرني بدعوة، يا ساعي بهم من الصفا للمروة، يا شارب زمزم تذكرني بدعوة، يا داخل عن جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة، انظر لي مولاك الرحمة واذكرني أمامها ودعيلي ودعيلي. أحسنت أستاذ أشرف، لون لحن الأستاذ أحمد عبد الله، واختيار الأستاذ أحمد عبد الله لأدائك لهذا اللون أيضا طبعا، لأن إحنا كل صوت أستاذ أحمد عبد الله عارف مساحته وعارف ايه مخارج الالفاظ لطبقات الصوت اللي تناسبه، فبيختار كل صوت لكل لحن ليه صوت معين بيختاروا فيه عشان يبقى ناجح بيه. قبولك بانك تكون موجود ضمن فرقه بصدد يعني التكوين من جديد زي فرقه التعطيره، الى جانب ان الاساس لحضرتك وفرقه الانشاد الديني بدار الاوبرا المصريه، كنت حاسس انه هيكون في اضافه من قبل فرقه حتى ولو جديده بتدريب اخر جديد، ولا بجانب فرقه الانشاد الديني ستكون تجربه بسيطه وسهله؟ هي مش موضوع تجربه، هي يعني هذه التوظيف للصوت او للمكان اللي انا ممكن اقدم معهم الدور اللي انا ممكن اقدم معهم مع زمايلي واخواتي الشباب اللي اصغر مني سنا، ف يعني بمثابه يعني دعم وشرف ليا برضو ان اكون معاهم، وان استاذي يوظفني في المكان ده، ان احنا ممكن نعمل حاجه معاهم جديده بلون خفيف، ممكن حاجه تفيد وتضيف للفرقه حاجه جديده، وده جميل ان احنا يعني في برضو تواصل بيننا وبين بعضنا، ان في خبرات في بنبقى مع بعض في الجمعيات برضو. بالنسبه لي برضو ان انا استاذ احمد محفظني يعني اغلب التراث الديني الحمد لله، من توشيح الالحان. هل في، اسمح لي استاذ اشرف، هل في لون جديد لم تكتشفه او لم تضع يدك عليه في فرقه الانشاد الديني ولكن تطرقت اليه من خلال التعطير؟ هو في بعض الالحان والانماط الجديده ونوعيه اللحن نفسه هو المبتكرها، يعني لان احنا عندنا كنا معتمدين على حاجات معينه زي ما قال استاذ احمد وسرد كل الكلام ده، توشيح للحن لغنوه بدا يدخل بقى الحاجات اللي كنا معتمدين على الحاجات القيمه والرخيمه والحاجات القويه، بدا يدخل الحاجه الجميله زي الفاكهه كده، تلاقي بونبونايه في وسط الحاجات الجميله ونسمعها من استاذنا الصنباطي، من استاذ عبد الوهاب، من السيده العظيمه ام كلثوم وقصائدها الجميله. بدا يدخل الحاجات الجميله الخفيفه، ودي بتضيف حاجه جميله قوي للناس، لعامه الشعب عموما، اللي في كم كبير قوي من الناس درجه ثقافه معينه عشان يستوعب الكلام ده. تمام استاذ احمد، في اختياراتك وتوزيعاتك الموجوده على الاصوات الموجوده معك في الفرقه، وانت تعلم وربما شاهدت لهذه الاصوات بانها جميعها بتجتمع على قوه الصوت، لكن في التوزيع بالتأكيد حضرتك تعلم بشكل أدق تفاصيل الأصوات، وبالتالي يعني الاختيارات للقصائد الموزعة على الأصوات بتكون بالتفاوت. على أي أساس بيتم توزيع حضرتك واختياراتك للقصائد المغناة أو الابتهالات؟ أنا درس أساسا دراستي قسم فويس أصوات، يعني يعني برضو لو حبينا نشرح للجمهور الأصوات الرجالي، أول قسم فيها اللي هو البريتون، اسمه بريتون، وده محيطه كل صوت ليه محيط، والمحيط بنقدره بحاجة اسمها الأكتاف. الأكتاف دي كلمة لاتينية بمعنى عدد 8، أكتو يعني 8 وأف دي يعني فالعدد 8، فالمحيط محيط الصوت كله أكتريته 70-80% بيبقى أكتاف، محيطه يبدأ من الدو للدو، فما فيش حد ما يغنيش حرف الدو اللي هو دو ودو. فالتفاوت بيبقى في القرار وفي الجواب، يعني بعد الدو في دو سي لا سول فا، في ناس ما بتوصلش للفا، في ناس بتوصل للسول. من هنا بعرف البريتون من الصوت الثاني اللي هو التنور. فعندنا بريتون اول وبريتون ثاني بنسميه بريمو وحاد، كذلك عندنا الصوت الذكوري الحاد شويه ويصل في الجوابات لجواب النوى والله والسي بمول بيطلق عليه تينور، مثل الأستاذ كريم محمود مثلا كان صوته تينور عاش وبرضو ارتحل وهو صوته تينور، تحس صوته زي الكمانجة حاد، هو التينور ده التينور الحاد، بياخد يعني محيط صوته هو أكتاف لكن واخد من الأكتاف الثاني بعد الصول لا والسيب مول، واخد لا والسيب مول، فكان ده إمكانياته أقوى. في البريتون بيجي لغايه جواب النوى او الفا جواب الجيكا يعني ويقف، فده اسمه بريتون. بعد كده الأصوات النسائية اللي هي السوبرانو ميت سوبرانو, في الألتو اللي هو الباس بريتون اللي هو في الأوبرالي في الأوركستر السيمفوني الأوبرالي, ده نادر, وكان من الأستاذ عبد الوهاب كان من الأصوات دي في العمر الكبير في آخر سن من عمره. يعني السلم الموسيقي دو ري مي فا سو لا سي 7 والثامن مكرر, هو ده الاكتاف, عشان كده اسمه العدد 8. يعني كلمه اكتاف قلتها لحضرتك انها عدد 8, فهي دو ري مي فا سو لا سي والمكرر 8 بقى هم ده المحيط بتاع الصوت. في بياخد من القرار سي ولا وسول ويقف عند الصول, في بياخد سي ولا وسول وفا, ده بيبقى صوته تينور يبقى في الفا ويوصل للفا. بعد كده الجواب بقى من عند الصول, جواب الناو اللي هو الصول, في واحد بياخد التوني اللي بعدين هو الله, وفي واحد بياخد لغايه السي مول. الاكتاف بالمناسبه مسافته بتحسب بالتون. الاكتاف عباره عن 5 اتوان ونصين, النصين دولم في المي والفا وفي السي والدو, والباقي كله تونات. يعني من الدو للري تون, من الري للمي تون, مي فا نص, فا صول تون, وبعدين السي دو في الاخر نصين. الاكتاف الكامل مسافته 5 اتوان ونص. فانا بناء على دراستي دي للصوت من هنا اول ما بسمع الصوت بحدد هو فين من البريتون او التنور. تمام, وبناء عليه بيتم التوزيع. من هنا بقى ابدا اشوف الاغنيه دي بيوصل عالي فوق يبقى تنور, لو في القرارات تحت يبقى بريتون. فدايما انا اختياراتي الحمد لله بقى لي يعني سنين كتيره جدا اختار بالظبط, حتى احيانا المنشد يعترض اقول له لا غني وبعدين ابقى ايه بعد ما تغني يطلع في الاخر اللي انا قايله صح. اختياراتك بتكون ادق من صاحب ال بالظبط, لان هو مش حافظ, انا حافظ صوته ومجربه بمسكه افضل عيد وكده وعيد وازيد معاه لغايه ما اعرف هو فين. فيبقى هو مش عارف الكنز اللي عنده. انا من طول عمري ببحث في الصوت واعرف حدوده فين, وبناء عليه بديله القصيده او التوسيع او الاغنيه. تمام, قدمنا الابتهال والتواشيح والمدح الصوفي, ثم تطرقنا ووصلنا الى الشكل الروائي القصصي الصوفي, ثم هناخد الاغنيه اللي هي الشعبيه بتتقال باللكنه العربيه المصريه, فيبقى فيها كلام اللي هم الشعبيين والمتوسطين يقدروا غير المثقفين يسمعوها ويفهموها بسرعه. فما يقول والله مالي غير محمد, يعني كلام البحريين والصعايده والمقاهريين كلهم المفهوم واحد يعني. فنسمع من حسن سليمان والله مالي غير محمد. والله مالي غير محمد ربي سبحانه بيشهد, والله مالي غير محمد ربي سبحانه بيشهد, سمينا أحمد نور بيضو إلى لمينا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم, روحي مجذوبة إليه نفسي نظرة من عينيه, روحي مجذوبة إليه نفسي نظرة من عينيه, نفسي شربة من إيدي نفسي شربة من إيدي, طه خير المرسلين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله على حسن سليمان. لكنة شفت تحس انها لكنة بين الصعيدي, يعني اخترت الصوت اللي تحس ان هو بحري صعيدي فبيقول والله ما لي غير يعني بيغني للشعبيين, فمش محتاجة الصوت اللي يكون كله عرب وكله كده, لا كفاية ان هو يوصل المعلومة وبتصل للقلب. وقد وصل الى القلب. مثلا معانا سهيل بيغني قمر, دي من أغنية أنا من 17 سنة جبتها من الصعيد وما كانتش منظمة, فأنا أول واحد ينظمها ويعمل لها قالب ويعمل لها مزيكا واشتهرت جدا ومحدش عارف هي بتاعت مين, لكن أنا اللي كنت منظمها الحقيقة. قمر كمان من أكثر الإنشاد الديني في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قالب صوفي, لا لغة عربية فصحى وكمان اللحن شجي جدا ويدخل القلب, فيعني هي عاملة معادلة كلها ناجحة صراحة. معادلة الانسجام ما بين المنشد والمتلقي جمعت في هذه اللغة. صعب جدا يعني اللغة العربية فصحى صعبة جدا ولكن مفهومة. فأنا اسمحها من سهيل فارس. سهيل مصري؟ مصري آه مصري. من تلاميذي وأولادي برضو. وجميل الأداء والاختيار أستاذ أحمد، يعني من أجمل الأغنيات كما ذكرنا في مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. والسلام. كلمات جميلة جدا. في طبعا بعد كده الأدعية، يعني الأغنية اللي هي تحمل الدعاء، فهنقول برضو منها حاجة بس باللغة العربية الفصحى، وبعدين نرجع تاني أدعية باللغة العامية. يتساوى الدعاء بالعامية والفصحى في الإحساس؟ والله دي ليها يعني مستمعين ودي ليها مستمعين، حتى برضو من الناس اللي هم يعني لم يحظوا باللغة وبالتعليم وكده أحيانا بيسمعوا يعني زي قمر الكلام فصحى فصحى، ومع ذلك حافظينه حتى لو مش عارف معناه، لكن هو داخل القلب. غير مثلا لأجل النبي وحب الرسول يابا وجاني في منامي، الكلام مواصل على طول مش محتاج. يمكن المستمع لقمر بياخد جهد شوية وياخد ثواب أكتر على فكرة. يعني الحاجة الوحيدة في الإنشاد الديني إن أنت لو استمعت أخذت ثواب، لو غنيت أخذت ثواب. نستكمل هذا الثواب بالصوت الأخير معنا في هذه السهرة اللي هو أنا اللي هو حضرتك أسمعك. يعني برضو ده دعاء بقى، يعني واحد بيتكلم على لفظ الجلال الله، فبيقول أحيي بها الليالي إن شئت للوصال، فالذكر شيء غالي يا من يريد الله. الله فبيكلم عن الذات العالية وعن لفظ الجلالة بس، يقول إن الله دي هي اللي بتحيي حياتي والليالية وكده. هي من أكيد برضو من تلحين حضرتك. آه طبعا. Oh, yeah. تعطيرة كانت بحق خير تعطير أمتعتنا، جزاكم الله خيرا عنا ولكم كل التحية والتقدير على هذا المجهود الذي يبذل وعلى انتقاء هذه الأصوات وعلى تكوين هذه الفرقة وكل مجهود بيبذل سواء من الأصوات الموجودة أو من القائمين عليها. كل الشكر والتحية لكم جميعا ولحضرتك الدكتور أحمد عبد الله قائد فرقة التعطيرة، كل الشكر الجزيل لحضرتك. أهلا وسهلا بيك وكل عام وانت بخير، وأرجو اللقاء قريب برضو عشان تسمع بقية الله. متشكر لك. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.